السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، على سيام النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. وبعد إخوة الكرام، ما زلنا مع سنن أبي داود. بسم الله، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر شيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب السنة. قال رحمه الله: باب في ذراري المشركين. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير العبدي نسخات الأزوات رواه الجماعة. قال أنبأنا سفيان. سفيان هنا هو الثوري، سفيان الثوري من الثقات الأزوات رواه الجماعة، أمير المؤمنين في الحديث. كفى في فضل سفيان الثوري أن قال الإمام شعبة: قال إذا اختلفت أنا والثوري فقدموا الثوري فإنه أحفظ مني. قال عن طلحة بن يحيى. عن طلحة بن يحيى قال أبو حاتم صالح الحديث، قال ابن حبان: كان يخطئ. قال النسائي: ليس به بأس. قال أبو زرعة: صالح. قال عن عائشة بنت طلحة. بنت أخت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أم كلثوم، يحيى بن معين، قال ثقة. قال عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وعائشة هي أعلم نساء العالمين ومن السبعة المكثرين على النبي الأمين. نعم. قال عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي من الأنصار ليصلي عليه. قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لهذا، لم يعمل شرا ولم يدري به. فقال: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم. نعم، وهذا تتمت باب القضاء في هذا الباب الذي تكلمنا عنه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا القعنبي. عبد الله بن مسلم القعنبي وهو أوثق من أثبت الناس في الموطأ، ثقة ثبت، شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال عن مالك رحمه الله. عن مالك ومالك النجم كما قال الإمام الشافعي، إذا ذكر الحديث فمالك النجم، إمام مالك كما قال فيه الشافعي أيضا لولا ابن عينة، ومالك رضاع علم أهل الحجاز. قال عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. هذه سلسلة كلها سلسلة مشهورة معروفة، وأنتم الحمد لله لا تخفى عليكم، صحيح؟ الحمد لله. سلسلة ذهب تعتبر. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء، هل تحس من جدعاء؟ قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين. قال أبو داود: قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد. أقرأ شيخ ده. قال: أخبرك يوسف بن عمرو قال أنبأنا بن وهب قال: سمعت مالكا قيل له: إن أهل الأهواء يحتجون علينا بهذا الحديث. يعني أهل القدر الذين يقولون بالقدر يحتجون بهذا الحديث على أن الشر ليس من أفعال الله لا فعلها. قال: كل مولود يولد على الفطرة، على أساس الفطرة هي الإسلام. نعم. تفسيرها في ذلك فيتمسكون به. نعم. قال مالك رحمه الله: احتج عليهم بآخره، قالوا: أرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن علي. الحسن بن علي الحلواني وهو من الثقات الأثبات روى له الجماعة. أحمد بن أكثر من واحد قال الصوت. السلام عليكم. ما في صوت. اللهم ثواني بس. بسم الله. السلام عليكم. ماشي. بسم الله. ماشي. انت فتحه؟ بسم الله. مو الحمد لله مسموع. نعم تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن علي الحلواني وهو الإمام الحافظ أبو محمد، وثقه أبو داود، وقال كان عالما بالرجال ولا يستعمل علمه من باب الورع، وأيضا يعقوب بن شيبة قال ثقة. قال أخبرنا الحداد بن المنهال. الحداد بن المنهال الإمام العابد الحجة محمد البصري قال العجلي ثقة، وقال أبو حاتم ثقة فاضل. قال سمعت حماد بن سلمة. حماد بن سلمة بن دينار من الثقات الأثبات، من نبيل القدر رفيع الشأن، وكما قال علماؤنا: من رأيت وتكلم في حماد بن سلمة فاتهمه على الدين أو على الإسلام. قال سمعت حماد بن سلمة رحمه الله تعالى يفسر حديث كل مولود يولد على الفطرة، قال رحمه الله: هذا عندنا حيث أخذ الله العهد عليهم في أصلاب آبائهم، حيث قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي. إبراهيم بن موسى الرازي قال أبو حاتم هو من الثقات، قال نسائي ثقة. قال أخبرنا ابن أبي زائدة وهو يحيى بن أبي زكريا، وقال نسائي ثقة ثبت، قال أبو حاتم مستقيم الحديث ثقة، ووثقه ابن المديني. قال حدثنا أبي عن زائدة وهو من الثقات. قال عن عامر. قال عامر وعامر الشعبي ابن شراحيل من من من خيار التابعين، وكما قلنا بأنه قيل له لعامر الشعبي: كيف بلغت ما بلغت؟ قال: بصبر كصبر الحمار، وبكور كبكور الغراب. قال عن عامر الشعبي رحمه الله تعالى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوائدة والموؤودة في النار. قال يحيى بن زكريا قال أبي: فحدثني أبو إسحاق أن عامرا حدثه بذلك عن علقمة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل المنقري من الثقات الأثبات، رواه الجماعة. قال أخبرنا حماد. حماد بن سلمة هو من الثقات الأثبات، كما قلنا رفيع الشأن، رواه الجماعة، أو رواه البخاري مقرونا، ورواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة، تغير بآخره. قال عن ثابت. الثابت هو حماد أوثق الناس في ثابت، في ثابت البناني، أو أثبت الناس في ثابت البناني، وثابت البناني من الثقة، من الثقة بمكانه، هو أثبت الناس في أنس. قال عن أنس رضي الله تعالى. وأنس رضي الله عنه وأرضاه، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين أبي؟ قال: أبوك في النار. فلما قف قال: إن أبي وأباك في النار. اللهم استعان. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق. هو بيقول ممتاز لا لا عندنا بعيد، أما تكلم أنا بيقوله بعيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني وهو من الثقات. نعم. قال أخبرنا ابن وهب. خرب. ابن وهب من الثقات الأثبات، الحافظ المحدث الفقيه المالكي المصري. قال أخبرني ابن لهيعة. ابن لهيعة مختلف فيه، أحمد حنبل يراه من أحفظ الناس في مصر، والحق بأنه ضعيف، وبعض العلماء يقولون في التفريق في ابن لهيعة بين قبل أن تحترق الكتب بعد ما احترق الكتب، والصحيح الراجح الذي ندين الله به أنه ضعيف مطلقا، وأنه مدلس أيضا. قال وعمرو بن الحارث. مقرون بعمرو بن الحارث. نعم. قال وسعيد بن أبي أيوب. مقرون به أيضا سعيد بن أبي أيوب من الثقات الأثبات. قال عن عطاء بن دينار. عن عطاء بن دينار الهذلي قال أبو حاتم صالح الحديث، قال أبو داود ثقة، قال أحمد ثقة. قال عن حكيم بن شريك الهذلي. الحكيم بن شريك بن شريك مختلف فيه، قال أبو حاتم مجهول. نعم. قال عن يحيى بن ميمون. نعم. قال عن ربيع الجرشي. ربيع القرشي هناك خلاف سبق لنا في هل هو له صحبة أم لا. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأبو هريرة رضي الله عنه أرضاه من السبع المكثرين، بل هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نعم، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو الوزير الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان نبي بعدي لكان عمر. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم الحديث. أهل القدر. أهل القدر. نعم. جزاك الله خير. ختاما لأبواب هذا الأبواب القدر في كتاب السنة، الكلام على ضرار المشركين، بينا بأن الراجح الصحيح بأنهم في الجنة، الراجح الصحيح الذي تتفق معه الأدلة أنهم في الجنة. وهنا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أنها لما رأت صبيا من الأنصار قالت: يا رسول الله طوبى لهذا لم يعمل شرا ولم يدري به. فقال: أو غير ذلك يا عائشة. الحق أو غير ذلك يا عائشة، فهم منه بعضهم بأن أيضا أطفال المؤمنين المسألة الله أعلم بما كانوا عاملين. والصحيح الراجع أن السلام أراد حسم المادة وسد الزريعة حتى لا يشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا بدليل ظاهر منصوص، أو دليل منصوص عليه، أو بدليل منصوص عليه. فلذلك قال: وغير ذلك عائشة، إن الله خلق للجنة خلقا، إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا، وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار وخلق أهلها لها أهلا، وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم. والحق أنهم وهم في أصلاب آبائهم أنهم في الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على إبراهيم عليه السلام ورده يسند ظهره إلى الكعبة، إلى البيت المعمور، فلما وكان حوله الأطفال، فقالوا: يا رسول الله أطفال المؤمنين؟ قال: نعم. قالوا: أطفال المشركين؟ قالوا: أطفال المشركين. قالوا: أطفال المشركين. فهذا الحديث كما قلنا هو حسم المادة وسد الزريعة فقط، حتى لا يتجرأ أحد بالشهادة بالجنة لأحد لم يأتي النص به، لأن هذا من باب الغيب، ورجم الغيب كبيرة من الكبائر، فلا يهجمن أحد على مثل هذا. لذلك أوقفها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: عائشة أو غير ذلك، أو غير ذلك. ثم بيّن أن الله خلق الخلق وخلق الجنة وخلق لها أهلها، فيها دلالة واضحة جدا على أن ما سبق في علم الله جل في علاه لابد أن يكون، وما كتبه الله جل في علاه أو أمر القلم أن يكتبه لابد أن يكون، كما مسح على ظهر آدم وقال: هؤلاء الجنة ولا أبالي، وقال: هؤلاء النار ولا أبالي. وأيضا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: خرج النبي صلى الله عليه علينا ومعه كتابان، كتاب في يمينه وكتاب في شماله، فقال الكتاب الذي في يمينه: قال هذا كتاب أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم، ثم أجمل على ذلك لا زيادة ولا نقصان. وقال في الكتاب الذي في شماله: هذا كتاب بأسماء أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم، ثم أجمل على ذلك. أما الحديث الثاني، يعني أي نعم، من قال من يقول بالمجاز؟ وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان على التمثيل، ليس هو الكتاب الذي كتب، يعني هو بيقول: تعقلون ما معنى الكتاب؟ كما قال: السمع والبصر، فأشار إلى عيني وإلى أذني، مفهوم؟ أشار بالكتاب، النبي صلى الله عليه وسلم أشار معه كتابان، معه كتابان يبين لهم أنه مكتوب كهذا الكتاب الذي ترونه، مفهوم؟ وأما الحديث الثاني وهو في قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، واختلف العلماء كثيرا في قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. والعلماء يقولون: بعضهم قال الإسلام، بعضهم قال غير ذلك. والصحيح الراجح في بعد اختلاف العلماء في تفسير الفطرة بأن السياق محكم في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة في الرواية الأخرى، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه في رواية يشركانه، ولم يقل يسلمانه. فهذه دلالة على أن الفطرة هنا هي الإسلام. بعضهم قال: ما جبله الله عليه العباد، ولكن الصحيح الراجع أنها الإسلام. والدلالة على ذلك قول الله في علاه: فطرة الله دي فطرة الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء ثم جاءتهم الشياطين فاشتريتهم عن دينهم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، تفسير الفطرة بأنها الإسلام، وهذا الراجع الصحيح. وقد تراجع بعض أهل العلم عن هذا التفسير خشية أن يكون متكئا لأهل البدع والضلال على ما يقولون، لأنهم لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فهم كأنهم يقولون هنا الآن أفعال العباد وقضاء العباد والشرور الذي يقع من العباد أنه ليس بقضاء الله، لأنه تبدل هو وتغير، التبديل والتغيير هذا يبقى ليس بقضاء الله الذي فعله. فهم يقولون بذلك يعني يحتجون به على أن الكفر والمعصية ليس من قضاء الله الذي فعله، بل مما ابتدأه الناس، لأنه مولود على الفطر، إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاشتريتهم عن دينهم. والصحيح الراجح في هذا الباب يسر الرد عليهم. كيف نرد عليهم؟ كيف الرد عليهم في ذلك؟ هم يقولون نحن نقول هنا الجبلة، لا نقول الفطرة، الفطرة الإسلام، لأننا لو قلنا الإسلام سيأتي القدرية ويقولون هذه دلالة واحدة واضحة هنا الآن بأن الشرور التي تقع من الإنسان وأيضا الكفر ليس بقضاء الله الذي فعله بل من فعل العباد. كيف الرد عليهم؟ بأن فعل الأبوين من هو من قدر الله الذي فعله. هو صحيح أن نقول نعم ينسب الفعل للعبد فعلا واكتسابا، ولكن ينسب للرب خلقا وإيجادا، ينسب للرب خلقا وإيجادا، هذا الحق في هذا الباب وليس فيها ثمة شيء. إذن في قول في أبواه يهوداني أو نصراني أو يمجساني كما تنتج الإبل من بهيمة جمعاء، هل تحس من جدعاء؟ قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. وهذه كما فصلنا القول فيها بأن هذا الكلام موجه، وأن أطفال المسلمين وأطفال المؤمنين وأطفال المشركين في الجنان على الراجح الصحيح. وفي الرواية الأخرى في قول سلم كل من يولد على الفطرة، قال هذا عندنا حيث أخذ الله العهد، يعني قول الفطرة هنا الميثاق، حيث أخذ الله وحيث أخذ الله ميثاق النبيين، لا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ذريهم ذرياتهم فأشهدوا على أنفسهم ألستم ربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فهو يقولون بذلك. والصحيح الراجح أن أن أن أن قول سلم كل مولود يولد على الفطرة هو على الإسلام، والدليل على ذلك السياق، قال فأباه يهوداني أو نصراني لم يقل يسلماني. الصحيح الراجح هنا أنها على الإسلام. في الحديث الذي بعده قال الوائدة والمؤودة في النار، وقد قال الله تعالى وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. هنا العلماء يقولون لما الوائد علمنا أنه في النار؟ لما الحق بأن هذا الكلام كان على أفعال الجاهلية، كان على أفعال الجاهلية، وعلى أفعال الجاهلية أفعال لا يقال بأنهم كانوا من أهل الفترة، من أفعال الجاهلية. فالوائد يكون في النار لكفره ولفعله فيزداد عذابه عذابا، وأما المؤودة فيكون من أجل كفرها. إذا قلنا أنه الوقت كان بعد البلوغ، لكن قبل البلوغ فلا بد أن نقول بأنه في الجنة، بأنه في الجنة، مفهوم؟ وبعضهم طعن في الحديث، وحق يعني حق أن هذا هو الأسد. والتوجيه قلنا مع التنزل، التوجيه هنا مع التنزل. ثم قال في مسألة عزيزة، وهذه المسألة طبعا الحرب عليها طويلة وما ندري ماذا نفعل، وهي مسألة أن السلام قال إن أبي قال أبي وأبوك في النار، إن أبي وأباك في النار، وهذه فيها دلالة أن النبي السلام أثبت تصريحا بأن أباه في النار. هذه المسألة في أبوي النبي السلام اختلف فيها العلماء على أربعة أقوال، والمسألة فيها أسانيد وأحاديث جاءت موضوعة، وأحاديث جاءت بأسانيد هالكة واعتمدها كثير من الذين يعني ما أدري ما أقول، لعل الفطرة هي التي حملتهم، لعل الوجد هو الذي حملهم على ذلك. لكن الصحيح أن نقول هناك أربعة أقوال في مسألة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم. القول الأول هما في النار، القول الثاني مقابل هما في الجنة، القول الثالث التفريق بين الأب والأم، فالأب في النار والأم لا، أو متوقفون في الأم. الثالث من قطع الصوت موجود وأنا سامع الآن. الثالث الرابع التوقف، وهذا أضعف الأقوال، التوقف هذا أضعف الأقوال. أما القول بأنهما في النار فهذا قول جماهير أهل العلم، هذا قول جماهير أهل العلم، والدلالة على ذلك دلالات من حديث مسلم قال إن أبي وأبوك إن أبي وأباك في النار، أبي وأبوك في النار. قال ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تصريحا لا تلميحا. عندما سأله الرجل قال أين أبي، قال أبي وأبوك في النار. ثم قال العلماء أيضا من الأدلة على على ال ال أن أم النبي صلى الله عليه وسلم في النار بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، ثم استأذنته أن نعم أن أزور قبرها فأذن لي، فزار قبرها فبكى حتى بل الثرى. إذن هو قال قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي أن أستغفر أمي فلم يأذن لي، وهذه موافقة القول الذي فعله ما كان النبي والذين معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، وهذا قال للمشركين فوسمهم بالشرك للمشركين، قال دلالة واضحة جدا أنهم على أنها من المشركين. ولذلك قال فزرت قبرها فبكيت، أو قال بكى فبل الثرى. فالصحيح الراجح في هذا الباب التفصيل الذي عند العلماء، هم يقولون عند الذين قالوا بأنهما في النار أدلة واضحة، والذين قال أنهما في الجنة هو السيوطي طبعا من المتأخرين أخذ بهذه الأقوال وجلس ينافح عن ذلك بأحاديث كلها ضعيف هالك أسانيد كلها هالك، بأن الله فعلا أحيا له أبويه فدعاهما للإسلام فأسلم فهما في الجنة، دعاهما في الإسلام للإسلام فأسلم وهما في الجنة، قال هما في الجنة. فإذا هذا قول الذين قالوا بأنهما في الجنة، والحق بأن هذه المسألة أيضا لها ذيل كما قلنا في مسألة أهل الفترة، لأن بعض العلماء كان نووي وغير نووي قال وهؤلاء الذين من أهل الفترة دخلوا النار، المعتزلة يرون أن ميثاق الفطرة أو ميثاق الذر حجة، ميثاق الفطرة حجة، ولكنه لما نقل بأن هؤلاء لما دخلوا النار قال هذه دلالة أنهم بلغتهم دعوة نبي، وهذا الحق بلغتهم دعوة نبي، فبلغتهم دعوة النبي، والنبي هنا المقصود به إبراهيم. والدلع ذلك أن السلام لما دخل عليكم السلام وبركاته، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد في الكعبة تصاوير لإبراهيم وإسماعيل يستقسمون بالأزلام، قال كذبوا والله ولقد علموا بأنهم ما استقسموا قط، بأنهم ما استقسموا قط. فالغرض المقصود بأن السيوطي قال بأنهما في الجنة. القول الثالث وهو التفريق بين الأبي وبين الأم، قال النص وهؤلاء يعتمدون على نص صحيح مسلم عندما قال السلام أبي وأبوك في النار، ويغفلون المسألة عن الأم. قال المسألة محتملة، لما قال استأذنت ربي أن أستغفر الأم فلم يأذن له ليست دلالة على ذلك على أنها بالجزم أنها في النار. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ليست دلالة على أنه الصوت موجود الصوت موجود، فليست دلالة على أنها في النار. والصحيح الراجح أنه الآية فصلت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا فصلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، وقد قال الله جل وعلا ما كان النبي والذين معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. هو الآن نزلت الآية في ذلك، وسبب النزول يدل على المقصود أنها تدخل دخولا أوليا في هذه الآية. فالصحيح الراجح في ذلك بأن من استدل على التفريق فلا دلالة له على التفريق بين الأبوين، بل الأب في النار والأم في النار، لأنه أذن له أن يزور القبر، وليس لازم زيارة القبر أن يدعو له وأن يكون مسلما، لكن صلة الرحم. قال ولكم رحم أبلها ببلالها، ولكم رحم أبلها ببلالها. نعم، فالراجح الصحيح في ذلك هو بأنهما في النار، الراجح الصحيح في ذلك أنهما في النار. أما القول الرابع بالتوقف هذا أضعف الأقوال، هذا لا يعتد به، هذا أضعف الأقوال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا أضعف الأقوال. ختاما لكتاب السنة باب القدر، قول السلام من الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والحق بأنهم الكثير لا يقبلون هذا الحديث ولا يقبلون على ظاهري، والصحيح أن الحديث على ظاهري بأن الله جعل له قوة بأنه يسري ويجري يعني في عروق ابن آدم كمجرى الدم. لذلك الصيام يضيق عليه جدا وينفر ولا يستطيع أن يكون كذلك، بل هو يبيت على الخشوم أيضا كما قال مسلم بأنه إذا استيقظ أحدكم من نومه فليضع في أنفه مالا ولينتثر، فإن الشيطان يبيت على خشومه. فالشيطان حقا يجري مجرى الدم، أما يجري من الإنسان مجرى الدم؟ نعم، بل الشيطان قد يدخل في جوف الإنسان، وهذا قد ورد بأن السلام لما مر على امرأة وعندها الصبي الصغير فقالت إنه به الجن، فأخذ النبي السلام فتفل في فمه وقرأ وقال أخرج عدو الله أنا رسول الله. فيتلبس الإنس بالجن، نعم يتلبس الإنس بالجن، وهو الآن النبي السلام يقول بيجري من ابن آدم مجرى الدم، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على المقارنة التي لا تنفك، وهذه معناها أنه لا يسلم من وسوسته، معناها أنه لا يسلم من وسوسته بحال من الأحوال. لذلك فالإنسان محاط بأعداء كثر، منها النفس ومنها وهذه أعدى الأعداء، ومنها الشيطان، ولا حماية له إلا أن يلجأ إلى رب الرحمن سبحانه وجل في علاه إنقاذا له من هذه المهلكة العظيمة اللي هو السحيقة. لذلك قال أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. الذي يكذب هذا المس ضال الذي يكذب مس الإنس للجن ضال. قال الله جل في علاه ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياءهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها. فالحق بأن مس الإنس للجن وارد وثابت بالسنة والآية دالة عليه، والله تعالى قد أعطاه وسلطه في ذلك. أما رأيت أن سلم قال في التثاؤب فليغزم يعني ما استطاع، لأن الشيطان يدخل في فمه. فالحق بأن سلم بيّن أنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأنه يتلبس بالإنس، الجن يتلبس بالإنس، بل الرارح أنه أيضا يتمتع، بأنه يتمتع. آخر الحديث ختاما للباب قالوا السلام لا تجالسوا أهل الكتاب ولا تفاتحوهم، وهذا قد شرحناه قبل ذلك. استغفر الله يقول هبل، الله يغفر له. إن شاء الله يكون من جهلي أنه لم يطلع على الحديث ولم يفهم قول العلماء في تفسير الآية يوم أحشرهم جميعا، نسأل الله ذلك حتى لا يكون يعني في خطر عظيم. قائل هذا جاهل وجهله جهل مركب، فعليه أن يتقي الله ويبقى واقفا صامتا عند جهله، لا يجوز له غير ذلك. نعم، لو في أي أسئلة تفضلوا. انتهينا بفضل الله الفعلاء من كتاب السنة عن سد الذريعة، وهذه تأتي من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائش أو غير ذلك يا عائش، لأنه لا يصح أن تجزم لأحد بجنة ولا بنار إلا إذا جاء الدليل على ذلك. إثبات القدر، خلق الله الجنة وخلق لها أهلها. جحود أهل الكتاب يعلمون أنه يولد على الفطرة على الإسلام، ذاك يهوداني أو ينصراني، جحود أهل الكتاب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو آمن بي 10 من اليهود لآمنت بنو إسرائيل. طبعا هنا في قول المصنف عندما قال عن أهل البدع أنهم أهل القدرية يحتجون بهذا الحديث، قال لهم الإمام قال حجهم بآخر الحديث، الله أعلم بمكانه عاملين وين وجه الحجة هنا؟ إثبات العلم لله جل في علاه وهم ينفون العلم. لا يترك المحكم للمحتمل، لا يترك المحكم للمحتمل. نعم الأهل ابن المديني. وهذا المحكم لا تزر وازرة وزر وزر أخرى، والمحتمل الوائد والمؤودة في النار. بالغ حكمة الله جل في علاه، يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن. أبو النبي في النار، أبو إبراهيم في النار، أم النبي في النار، الله المستعان. وجوب تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، لابد أن يقفوا أمام السنة معظمين. خطر القدرية، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجالسوهم ولا تفاتحوهم، يعني بدا حتى بداية المناظرة لا تفعلوا. مش لو في أسئلة تفضل. يقول رجل يبيع شق استصناع بالتقسيط، ثم إذا قال له المشتري لن أكمل الأقساط، قال له البائع سأبيعها ويرجع له ماله الذي دفعه وعليه نسبة. عليه نسبة. هو أصلا أنا أصالة بائع الاستصناع بالتقسيط عندي أنا لا يجوز. أنا أدين الله بأن الاستصناع سلم ناقص الشروط، الاستصناع سلم ناقص الشروط، لذلك لا يصح. وهذا قول أئمة الثلاثة، فلا بد أن يقدم كل المال. فالتقسيط هنا على قول الأحناف، ولم يأخذوا بقول الأحناف، لأن الأحناف يرون بأن الاستصناع الذي يكون فيه منجما بأنه غير لازم، عقد غير لازم. يعني لو هو ابتدى معه وجاء رجل يشتري ممكن يقول له اذهب الآن أنا سأبيعه لهذا. هذا الأصل. نعم. تقول ما حكم من مات ولم يصلي ركعة بعذر الجهل وهو ليس بجهل؟ بعذر الجهل وليس بجهل، ده في يعني أنا لم أفهم السؤال. لو مات، لو من يوم أن ولد إلى أن مات لم يركع ركعة، هذا ما يصلى عليه، هذا لا يصلى عليه. إجابة الاستصناع، قلت أنا أدين الله بأن الاستصناع لا يجوز. الاستصناع هذا سلم ناقص الشروط، عقد الاستصناع كما قال أئمة الثلاثة أنه سلم ناقص الشروط، والدلالة على ذلك بأنه بيع معدوم موصوف في الذمة. البيوع بيعان، بيع أعيان وبيع أوصاف في الذمة. وبيع الأوصاف في الذمة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم مع تقديم المال كلية. فمسألة التنجيم والتقسيط في الاستصناع أخلى بشرط من شروط السلم، فلذلك هو عقد باطل من أصله. والصورة التي قلتها أنت أيضا صورة لا تجوز. تقول على سؤال من لم يصلي وهو بحجة أنه جاهل، قال بحجة أنه يقول أنه جاهل وهو ليس بجاهل. يعني إيش حجة أنه جاهل؟ ولا ما أدري كيف يقول انا لست بجاهل وهو بجاهل. عامه من مات لم يركع لله ركعه من يوم ان ولد الى ان مات، هذا لا يصلى عليه ولا يغسل.